السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وجعله حجة لنا لا علينا، وجعله سببا في رفعتنا بين يديه. ما زال حديثنا عن خطورة المال الحرام، وربما بعض الناس يسأل أنا مالي ومال الموضوع ده وأنا لسه شاب، فبنقول من رحمة الله عليك إنك تعرف الموضوع ده في بداية حياتك وبداية طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وبداية تحصيلك على المعاش، عشان تبقى عارف كويس قوي إن الباب ده إذا نفشئت فيه على خير فما آله إلا خير. شاب نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا قد إيه إن كان الصحابة عندهم تخوف جدا من أي شيء يشوش عليهم في هذه الطعمة، وشفنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيحاول بقدر الإمكان يخرج أي شيء دخل جسده من حرام. وهذا عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام روي أنه شرب لبنا فأعجبه، شرب لبن فعجبه جدا، فبيقول للذي سقى من أين لك هذا؟ قال مررت بإبل الصدقة وهم على الماء فأخذت من ألبانها. طب ده يجوز لعمر أن يأخذ من إبل الصدقة؟ ده بتاع المسلمين كله. طب ما هو مسلم ولا مش مسلم؟ ده سيد المسلمين صح؟ وأمير المؤمنين، طب ما ياخد عادي براحته خالص. قال لك لا، ما هنوزع يبقى كله ياخد. فهنا عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها، فهنا عمر عمل إيه؟ فأدخل عمر يده فاستقى، يعني رجع كل اللبن اللي جوه. سبحان الله، هي الناس دي كانت يعني مزوداها شوية ولا إيه؟ ولا هو الوضع فعلا مرعب؟ لا، هو الوضع مرعب، لأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. السحت ده بقى يبقى رشوة، السحت ده يبقى واحد ضحك على حد في مصلحة حكومية عشان يعدي له حاجة وياخد إيه مقابل معين. السحت ده أي شيء بقى، تدي محامي فلوس وهو عارف أن أنت مجرم وأن أنت المفترض تتحاكم، وده أنه يدور لك على ثغرات ويدور لك على كذا ويدور لك على كذا، عشان وهذا كل دي كلها دي أموال. الأموال ده فين بقى إن شاء الله؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. اللهم استعان. كل واحد من القاعدين لو سأل والده ووالدته كده وسألها كده على سواء العيلة من ناحية دي أو العيلة من ناحية دي، هيلاقي فيه بصورة ما في المجمل في صور فيها ظلم في موضوع المواريث. ده عمك مش عارف خد ورث مين، وأبوك عمل إيه، ده عمتك الله يرحمها الله يرحمها لما عملت كذا، ومش عارف مين عمل كذا ومين عمل كذا. كل واحد إيه تلاقيه دخل في المواضيع دي. نسأل الله العفو والعافية. فالصحابة قاعدين زي ما انتوا قاعدين كده وبيسمعوا الحديث، بس هما كانوا بيسمعوا وعينهم على ايه؟ على الدار الآخرة. نهار أبيض، احنا كده هنتحاسب. فواحد من الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بيتأكد، بيقول له يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، بس احنا بنهزر كتير احنا مع بعض يعني وبتاع، مرة ممكن اخد منه مش عارف ايه والكلام ده كله. واحد يبقى شاري مثلا قهوة ولا حاجة وحطيتها كده اروح انا واخدها وبتاع والكلام ده كله، يقول له يا عم سيبها وبتاع، يقول له عم بتاع، واحنا بنهزر بقى في الجامعة ولا مش عارف ايه ولا في المدرسة ولا في اي حاجة. هو شاري سندوتشات يا دوب يدخل الحمام ويقول له امسك ده بس ادخل الحمام، يطلع ما يلاقيهاش. فين يا جماعة؟ يقول له خلاص بقى دخلت بطن اخوك خلاص. واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او تطرد عنه جوعا. ده حديث صحيح بالمناسبه، تطرد عنه جوعا دي ماشي. الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا. قال وإن كان قضيبا من أراك. شايفين قضيب من الأراك عامل إزاي؟ أهو قضيب من أراك ده يعمل كام ده يا عم أحمد؟ مفيش، خلاص مفيش. قضيب من أراك 10 جنيه. 10 جنيه يعني ده بسببه الواحد يقع في إشكال زي كده؟ نسأل الله السلامة. 10 جنيه بسببها تبيع دخول الجنة من الوهلة الأولى، لأن طالما أنت مت على الإسلام إن شاء الله أنت داخل الجنة في النهاية. لكن الأحاديث اللي زي دي معناها إيه؟ فقد أوجب له الله النار، يعني لازم هيدخلها. يدخلها بقى قد إيه وبعدين يطلع؟ بس خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم يدخل يبقى لازم يدخل. في مسلمين مش هيخشوا، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، دول مش هيخشوا. لكن اللي هيتلبس بالحاجات دي قطعا داخل، حتى لو ما قالوا ايه. اصل بعض الناس بيبقى عامل عنده ايه، هو من بره مسلم بس من جوه معاه شريحه يهودي كده، يقول لك ايه المشكله يعني ما نخش النار اياما معدوده، لن تمسنا النار الا اياما. فهو صحيح، ما اليهود كان بيقول كده. ففي بعض الناس بيبقى فاكر ايه المشكله يعني مش هم لسعتين، لا ده نار الدنيا جزء من 70 جزء. شايف بقى في الحروب اللي انت بتشوفها ديت، وبتشوف التوجير بيعمل ايه في ايه، عمارة قد كده وبرج قد كده ومحي قد كده، اه النار دي بل الشمس اياد من نار الدنيا، مش جايبة جزء من 70 جزء من نار الاخرة. مين يتحمل يا جماعة؟ مين يتحمل؟ حط كده بقى ايه، خلي كده ايه كوباية الشاي تغلي كده وبعدين حطها على ايدك كده وكب كده، ايه اللي بيحصل؟ بياخدوك وجاري على المستشفى والحق وبتاع، وده كوباية شاي. نسأل الله العفو والعافية. في واحد في يوم من الأيام، عارفين الأفران بتاعة الحديد دي، عامل وقع جروا قفلوا الدنيا كلها عشان يشوفوه كده، مش لقوه، داب. شوف بقى عظمه وماء ومخه وبتاع، نسأل الله أن يرحم الجميع، داب. طب يبقى ده قاع جهنم ده لما يترمي فيه حجر ضخم كده عشان يوصل للقاع ياخد 70 سنة. الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبعدين سمعوا ايه خبطة شديدة قوي كده، فرجع كده ففزعوا خافوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، إن هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفة، استقر في قعره الآن، خلاص وصل. ايه ده بقى إن شاء الله. فالواحد بقى لو قعد بقى ساعة في المكان ده، قعد يوم في المكان ده بما يعادل أيام الدنيا، إيه اللي يستحق بقى أنك أنك تدخل كده؟ نسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن كان قضيبا من أراك. ولذلك في يوم من الأيام، عشان تعرفوا قد إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي الموضوع ده بطريقة حساسة جدا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان واخد دين من الرجل ده. شفتوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة ازاي؟ يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه. يعني الراجل الأعرابي ده، انتوا عارفين الأعراب بيبقى ايه عندهم، ايه غلظة كده في الكلام وبعض الألفاظ والقصة دي كلها، ماشي؟ فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له ايه، أحرج عليك إلا قضيتني، خلاص اديني فلوسي، فين حاجتي؟ فانتهره اصحابه، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا له ويحك، تدري من تكلم؟ انت اتجنيت؟ تعرف تتكلم مين؟ سبحان الله. قال اني اطلب حقي. انا بقول ايه؟ انا بطلب حقي. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فنظر إلى الصحابة وقال هلا مع صاحب الحق كنتم. هو من صاحب الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب كل الحقوق، صح؟ صاحب كل الحقوق صلى الله عليه وسلم. أي حوار النبي في طرف والتاني في طرف، تخش على طول في طرف النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه اللي نجى خزيمة رضي الله عنه؟ خزيمة بن ثابت، إيه اللي نجاه؟ لو جعل شهادته تبقى بشهادة 2، واحد من الصحابة كده قاعد، فواحد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه، هات يا محمد فلوس الحاجة دي. قال له انت خدتها؟ قال له لا ما خدتش حاجة. قال له خدتها؟ قال له هات لي شاهد يشهد ان انا خدت. فخزيمة قال انا اشهد يا رسول الله. قال له انت شفتني يا خزيمة؟ انت شفتني انا بديله؟ قال له لا، ولكن انا قد شهدت صدق نبوتك، اتكذب في هذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لي، قال له ان شهادتك بشهادة رجلي. سبحان الله. فالواحد لما يجي يشوف كده فهو صاحب الحق صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا المشهد الراجل ده صاحب حق ولا لا؟ صاحب حق. كون هو بيقولها باسلوب مش مناسب، ايه مش راجل؟ عارفين الامهات اللي بتيجي مثلا ابنها ايه تقول له هات كذا، فيقول لها ايه يا ماما خلص بس اللعبه دي، انا مش عارف. تقول له طب والله العظيم انت واخد فلوسك، فلوسها فلوس يا عيني المسكين، وقعد امال ايه يحط جنيه على جنيه وخمسه جنيه على خمسه جنيه من ايام ما كان في ثالثه ابتدائي. خلاص لقى الرصيد كله بيروح قدام منه عشان ايه؟ انزل هات عيش. قالها خمس دقايق يا حجه، الا مع صاحب الحق كنت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم ارسل الى خوله بنت قيس. هو الراجل ده ليه حق، بس هو ما كانش جه الوقت بتاعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الدين مثلا متفقين على يوم معين، هو الراجل ده جاي بقى متعصب وبتاع وفي بقى حقي ومش عارف ايه. فهنا هو الخلاف فين في التفاصيل، لكن الاصل الراجل ليه حق ولا ملوش؟ ليه حق. فانت تيجي تقول له ايه ما تتكلم بالراحه، يعني اطلب حقك ما في، لكن تقول له واي حق وبتاع. طب الراجل ده لو بيكش وبيخاف هيروح معايا؟ تروح ماشي خلاص، وحاجته في صدره وما تقضاش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمه الموضوع ده ايه. ثم أرسل إلى خولة رضي الله عنها فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا إياه حتى يأتينا تمرنا فنقضيه. لو عندك تمر هاتيه، عشان كنت واخد من الراجل ده برضو قوت كده، فنرجع له حاجته وخلاص. فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله. واللي يجي يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأخذ دين من ناس بعيد عن الدائرة الأولى. طب ليه ما كانش بياخد من عبد الرحمن بن عوف وعثمان وابو بكر الصديق؟ ليه؟ وهيجي ياخد من ابو بكر الصديق، ابو بكر هيقول له فين حقي؟ طب يجي النبي يديله يقول له ايه؟ خلاص لا. اصل في بعض الناس كده عارف ان الحاج ده طيب وكريم، كل شويه يقول له معلش بس يا حاج دكتور فلان والله مزنوق في 2000 جنيه. ودين يا عم، انت بتاخد دين من ايام كنت في حضانه من الراجل ده، وانت عارف ان هو مش بياخد منك حاجه. خلاص خلي عندك بقى شوية مروءة كده، ما تاخدش من ده، ما تطلبش من ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الصحابة لا مش هياخده. عشان كده لما مات ودرعه مرهونة عند يهودي بسبب دين، طب انت مستوعب ليه كان بيعمل ده؟ يهودي هيجي ياخد حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد من خولة فقالت نعم بأبي انت وامي يا رسول الله، فأقرض فأخذ الأعرابي وأطعمه. فبيقول له ايه الأعرابي لما شاف النبي كده؟ قال له أوفيت، أوفى الله لك كده. أيوة كده عملت ليه وقضيتني دين والكلام ده كله. تحس أنه طيب برضه غلبان يعني. فقال النبي أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متتعتع. بيقول إن ربنا لا يقدس أمة ضعفها ما يعرفش ياخد حقه هو كده بجرأة وياخد راحته كده، لأنه صاحب حق وهو ضعيف يقول اللي هو عاوزه وياخد كده اللي هو عاوزه. عشان كده في واحد دخل كده في يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم وراح ماسكه من من تلبيبي من هنا، وراح شده كده قال له أعطني من مال الله ما لا مال أبيك، في بيت للمسلمين هنا وفي بيت زكاة وفي بتاع ما تدونا. عمر بقى انت تخيل كده ان عمر شايف المشهد ده هيعمل، يقول له يا اخي بالراحه، شد السيف وقال له يا رسول الله الراجل ده هو لازم يتصفى، دعنا نضرب عنقه. طب ما عمر ليه ما بيضربش على طول؟ لا ما عمر مش هيضيع، لا لازم برضه يستأذن، ليه في جناب النبوه ما يعدهوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعطي هذا الرجل. ليه؟ هو ده مبلغه. وان خالف في الادب لكن في الحق ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيعامل الناس في المواضيع دي على حسب ما بلغه من العلم. في واحد ده أقصى شيء، خلاص. في واحد تاني مجرد ما يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم تنزل آية هاي تربيه. فهي الناس مقامات. فشوفوا الشاهد في الموضوع ده. الموضوع ده حساس جدا جدا جدا، اللي يبقى فيه مرتبط بموضوع أموال وحلال وحقوق والكلام ده كله. والموضوع ده مش سهل يا جماعة. ليه؟ لأنك إن يوم القيامة يوم شديد جدا جدا، وكلنا عارفين تفاصيل عنه كثيرة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده بيقول لنا لن تزول قدم يوم القيامة حتى تسأل عن أربع، ومن ضمنها المال. هيتسأل سؤالين فيه، خلاص، من أين وفيما، عن مالي جبته منين، والله أنا كنت دكتور وفاتح عيادة وشغال الصبح في الجامعة، أما كنتش بروح للجامعة وفلان كان بيمضي لي، كنت باخد الراتب في الآخر كده. ده انت ليلتك ليل، تعالى بقى، انت كنت بتاخد الراتب ده، الراتب ده حقه ولا مش حقه؟ حقه ايه؟ انتوا شكلكم شغالين كده كلكم ولا ايه؟ ماشي. إمام في المسجد متعين، يجي يعمل ايه؟ الإمام مكتوب له ان هو رسمي جدا ان يصلي الصلاة دي، خلاص، هو السبت ليه اجازة، اجازة عن المسجد ده مش عن الصلاة، ماشي؟ فهو ما يجيش المسجد ده بعينه يوم السبت، لكن بيروح عادي جدا. والجمعة عليها فلوس، خطبة الجمعة عليها ايه؟ ليها مكافأة. فالراجل ده ليه بتاع، ويجي ويدوا تقريبا 3 دروس أو 4 دروس، هي الوزارة مديالهم البرنامج بتاعهم كده. في مساجد ممكن اصلا انت تدنك قاعد 3 سنين ما تعرفش مين الامام بتاعها، ليه؟ عمره ما جه. طب وين اللي بيمضي له؟ هو كده بيجي يوم في السنة كده بياخد الكشكول كله ويمضيه. طيب واللي بيتابعه عارف كده، واللي بيتابعه عارف كده، وهكذا وهكذا وهكذا. المال ده من أين وفيما؟ تخيل بقى أنت جبته من هنا، وصرفه فين؟ يبدأ بقى موضوع أصلا جبته منين؟ ده موضوع. وصرفته فين؟ ده مواضيع، نسأل الله العفو والعافية. فموضوع ضبط المال ده مش سهل. عشان كده الحديث اللي قلته لكم، ان الراجل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر، فاقبل نفر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فلان شهيد، فلان شهيد، مات شهيد، مات شهيد، وقاعدين يحكوا على كل واحد كده، لغايه ما مروا على واحد قالوا فلان شهيد، يعني هم ناس كتير ميت، فيقولوا فلان ده سبحان الله ورزق الشهاده، فجاءوا على واحد قالوا فلان شهيد، فقال النبي كلا يا ربي. موضوع صعب جدا، ده خارج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال اني رايته في النار، يعني الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على غيب هذا الرجل. إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. فاكرين الرجل اللي خد الشراك، شراك من النار، فالرجل ده خد عباية، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال النبي يا ابن الخطاب نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. تخيل ان انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرينا على واحد قال لا ده غل عباية، يا عمر نادي مش حد هيخش الجنة الا المؤمنين. يبقى الراجل ده ايه؟ ايمانه ايه؟ اهتز، صح؟ نسأل الله العفو والعافية، ربنا يخفف عنه. موضوع صعب، عشان كده احنا طولنا في موضوع المال الحرام ده، يمكن المجلس الثالث، عشان الموضوع ما فيهوش هزار. المال هو عصب الحياة، مفيش حد يعرف يعيش إلا بفلوس وحياة، خلاص. فوالله سبحانه وتعالى ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كملوا كده، ما أريد منهم من، فالرزق جاي مع العبودية. كأن أكتر حاجة هتشوش على الناس في طريقهم لربنا والعبودية هي اللخبطة فين؟ في موضوع الرزق. فبيظبط لك موضوع الرزق، لأن ده والرزق برضو يعني ما نيجي ندخل جوه الصورة المركزية فيه هي الفلوس والأشهر. فالموضوع ده مهم جدا. اتكلمنا في العقوبات، وقلنا من العقوبات عدم قبول الدعاء، اللي بيأكل حرام ده أنه يستجاب له، محق البركة كما قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا. الهلاك والخسارة، لأنه بيحارب ربنا سبحانه وتعالى، فأذنوا إيه؟ بحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، نسأل الله العفو والعافية. من ضمن الحاجات وهو اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، مين أول واحد اتطرد من رحمة ربنا؟ ده يبقى في صفه، يقف في القائمة اللي فيها المسألة دي، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتب وشاهد، كل اللي جم ناحية الربا، اللي كل واللي أكل واللي كتب واللي شهد واللي عقد واللي عمل، نسأل الله العفو والعافية. ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الراشي والمرتشي، قال عبد الله بن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي، نسأل الله العفو والعافية. اللي يدي واحد فلوس ومش عارف ايه والكلام ده كله والقصة دي كلها، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، ده يسرق حاجة بسيطة خالص والكلام ده كله. طب والخمرة؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 10، نسأل الله العافية. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر، لعنت الخمر على 10 أوجه، بعينه باقي اللي بيبيع، والعاصر والمعتصر والحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. شوف الخمرة من ساعة ما تيجي من بره، اللي بيحط في السفينة واللي بيغلف واللي بيقول شيل عم محمد معاي، عمك محمد ده برضو ما دخل معنا في الموضوع خلاص، اللي بيوقف تاكسي عشان يحط في الشنطة، اللي وقف واللي ركب، وكل واحد عارف ايه دي خلاص، واللي بتاع القصة دي كلها، اللي غلف، اللي بيحط اللوجو، طب واللي صمم اللوجو هو عارف، كله، كل القصة دي كلها دخلوا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك المشهد ده كله؟ هو ده في الأصل خلاص، ده مال حرام. ولذلك في واحد فاتح محل خمرة، هو ما بيبيعش إلا الخمرة، الراجل ده لو عايز يتوب، وجاب فيلا في مدينتي، وجايب هنا فيلا عندنا هنا، وعنده 3-4 عربيات، وعياله كلهم في جامعة خاصة، سمع درس زي ده قال لك يا نهار أبيض، هو إيه اللي دبسني في الدرس ده؟ المهم فاق وقال لك بعد الموضوع ده طلع كبير، يعمل إيه يا جماعة؟ الراجل ده عاوز يتوب يعمل إيه؟ هيعمل إيه في مدينتي؟ ده من 5 سنين هو تاب النهاردة، وده جايز ده يزق لأمه يسلم عليها، هيتنوا عند أمه مش هيرجع، والعربية اللي بره دي هيعمل فيها إيه؟ سيبها وهب لله، كل ماله يطلع منه. طب لو هو فتح مول وفي رف في خمرة، لا يدنه حافظ على بيته وحيافظ على الحاجات دي كلها، ويتصدق ببعض ماله، ليه؟ لأن ده ماله مختلط، فاهمين الفرق؟ لأن السوبر ماركت فيه حلويات وفيه شيبسي وفيه مية وفيه سكر وفيه زيت، فيه حاجات حلال، بس اللي بيبيع صافي ده حرام، ده ليلته ليلة. زي واحد كده بيصعبوا عليا جدا، اللي قاعد ما بيعملش اي حاجة الا ايه؟ سجاير، واقف في المحطة كده سجاير، يا حاج حط بسكوت جنبه الله يعزك عشان نلاقي لك مخرج، عم تروح تسأل الفتوى يقول لك انت في كان في بسكوت جنب لا والله هي سجاير بس، انا كان تخصصي ال ام خلاص. فالراجل ده نسأل الله العفو والعافية. فشوفوا ال- ال- ال- عشان في حرام، عشان ما نيجي نقول عاوزين نتوب، نتوب ازاي؟ اللي ماله مختلط غير اللي ماله ايه؟ اللي ماله كله حرام، ده هيتوب ازاي؟ ده حاجة صعبة خالص. شيء بقى على الماشي كده، الراجل ده يعيش ازاي؟ ده ليلى بنته في جامعة خاصة في سنة رابعة، يجيب ليلى وترجع ليها كل الناس دول هيرجعوا. طب هو هيعيش ازاي بعد البروباجندا اللي هو عملها دي؟ احنا قلنا هيودي فلوسه كلها فين؟ في الحمامات. يودي فلوسه دي كلها يطلعها صح؟ ياخد الفلوس دي ويروح يديها الجمعية، يقول لهم خدوا يا جمعية أنا المال حرام وأنا بتبري منه. الجمعية دي الراجل ده صار من أهل الإيه؟ من أهل الزكاة، ما ده خلاص ده مش على البلاطة، ده بقى على الحديد، الراجل ما عندوش أي حاجة. تبدأ الجمعية دي تدي له إيه؟ ما يكفيه لغاية ما يفوق. فاهمين الفكرة دي؟ ماشي؟ ده من باب تيسير التوبة على الناس. لما تيجي تقول له يطلع مالك كله، طب ويقول لك عيش ازاي؟ يقول ما نعرفش. الراجل ده هيرفع يتوب، هيبقى نفسه يتوب بس انت عقدتها له. فعشان كده الفقهاء قالوا ايه؟ ده مخرج سلس للناس دي ممكن ايه؟ يقدر ايه؟ يعيشها. والموضوع ده مش يعني يا جماعه، سالوا الله ان معاصيكم تبقى التوبه منها يسيره، لان في ناس التوبه صعبه، التوبة بتاعته بتوبة صعبة. زي الراجل ده، راجل واحد بقى ملياردير من مال حرام عشان يرجع، ده انت عم بتوبة بس شاري قلم سنون حرام، ولا معاك كورة وبتلعب بيها وعجباك، ولا اي حاجة، ودي واحد يقول لك لا انا مينفعش لازم ترجعها، دمك بص يعني رجع دي يعني بعينها يعني، طب ممكن طب هو لو سامحني، وده انك تجيب مبررات على لعبة، على كلام تافه، نسأل الله السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا ان الحاجات الحرام دي مش مجرد هي كمان حرام، ده في لفه حواليها كبيره قوي. من ضمن الحاجات المرعبه العذاب في القبر يا جماعه، العذاب في القبر. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كده قال، قال سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله العفو والعافيه. وسمره يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت الليله رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسه فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي في النهر، واحد امال يسبح في النهر كده وفي واحد واقف على الشط، اللي بيسبح ده يجي يقرب منه يروح ايه، فاذا اراد الرجل ان يخرج عاوز يطلع من البحر رمى الرجل الذي على هذا الشط بحجر فيه في بقه فيرده مره ثانيه، وهكذا رايح جاي كل عم يحاول يطلع من المي عاوز يطلع مش عارف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مساء ما هذا؟ قال الذي رأيته يا محمد في النهر آكل الربا، آكل الربا. ويكفي العذاب في الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. بالمناسبة أنت ممكن تروح للشيخ وتقضي وتودنك تألف كده تأليفة ويفتيلك، مش معنى ان الشيخ افتالك ولا القضاء افتالك ان ده صح، هو ده قدام في الدنيا تعدي. يعني واحد ظالم واحد وعرف يست في الورق، فجي القاضي حكم لمين؟ للظالم ده، بس القاضي معذور لانه ما يعرفش حاجة، هو حكم بالايه؟ اللي ظهر ليه. مش معنى ان هو حكم لك ان انت يوم القيامة انت داخل قبرك بالورق، والله محمد بيه اهو، والله في اللي محكمة الزقازيق حاكم لي اهو الورق اهو، ده هتنفع؟ ده لو محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي حكم لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، أنا على حسب ما سمعت قلت، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا وعارف إن ده مش حقه فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من نار. خلي بالك اللي انت واخده ده قطع من النار، ما تقولش بقى أصل النبي اللي أفتاني، لا. من ضمن البلاءات عدم قبول الصدقة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، واحد بيصلى الفجر بدون وضوء تقبل؟ قال ولا صدقة من غلول، واحد غل مال واخده ينفع؟ لا خلاص مش ينفع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من المال الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالمال الحلال، وأن يكفينا عدم أبدا البعد عن كل شبهة وكل مصدر من مصادر المال الحرام، سواء رشوة سواء ربا سواء أي شيء علمنا أو جهلنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا ويطهركم من كل شيء يشيننا غدا بين يديه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام.